أكتوبر 73. إنه النصر هذه المرة يصنعه الإنسان المصري الصامد المؤمن بربه المقدس لوطنه. من أجل مصر يرخص الدم، وفي سبيل حريتها الروح تهون. وككل مصري احتل عبد الحليم مكانه في المعركة، وخلال أيامها يبقى في دار الإذاعة ويسمع الناس من الحنبلي الحمدي ومية مصر تأليف عبد الرحيم منصور، الفجر لاح تأليف مرسي جميل عزيز، وهذه الأغنية تأليف محمد حمزة. أحلى نهار.